عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن معاني الولاء وصورها، وفي هذا المقام يجب أن نوضح أنواع من المعاملات التي ورد الشرع بإجابتها وإباحتها مع الكفار، وهي ليست من الموالاة لغة ولا شرعا، لأننا بينا أن معنى الموالاة هو الطاعة والمحبة والمتابعة، نصرة، الصداقة، المعاونة، القيام بالأمر ونحو ذلك من المعاني التي بيناها. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في لسان العرب ما يدل على أن البيع مثلا أو الشراء أو الإجارة أو الشركة أو المضاربة أو العدل مع الإنسان في المعاملة أن ذلك يكون موالاة. ولذلك هذه المعاني لها خطورة في أمرين: أولا، في طائفة تغالي في أمر الموالاة وتدخل فيه ما ليس منه، فتحرم على المسلمين معاملة الكفار بأنواع المعاملات الجائزة التي ورد الشرع بها، وتجعل من فعلها مواليا له، كما نسمع كثيرا عن دعاوى مهما تقطع ذكرا من زعم ان الشراء من الشركة الفلانية هو لازم من العميد، وهذا مثلا او من الشركة الفلانية موالاة امريكا من اشترى منها فقد اتخذهم اولياء، وكثير من الناس وحتى شايف المتكلمين العلم بعضهم ينتقد الدعوة وكذا عندما يستعمل آيات الموالاة في النهي عن البيع والشراء والإجارة مع الكفار. هذا بلا شك خطر عظيم، ولا يجوز أن تتحمل الآيات والأحاديث ما لا تحتمله لا من كتاب ولا سنة على تفسير السلف ولا لغة العرب، فلا بد إذا أن نعلم هذه النتائج. ثم الفريق الآخر الذي يجعل مناسبة من صور المعاملة وسيلة يحتج بها باطلا يتوصل بذلك إلى جواز المعاملة، يحتج بالأدلة التي وردت في صور جائزة من المعاملة على جواز ما لا يجوز، على جواز ما حرمه الشرع، ويقول قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجاله المؤمنين مثلا، ويقول قد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى واستأجر ناديا خليفة ونحو ذلك، ليدل يستدل بذلك على ما يريد إليه من المعنى الباطل، وهو جواز حب الكفار وموالاتهم ونصرتهم وطاعتهم ومتابعتهم وتهنئتهم لأعوابهم. والعجب أن كثيرا من الناس على حسب الله يجمع أحيانا بين هذه الأتيك أن بين الإفراط والتفريط، فإذا وافق الله أن يمنع من البيع والشراء قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وإذا أراد أن يهنئ الكفار بأعوانهم ومشاركهم فيها ويقول بيننا وبينهم كل محبة ومودة استدل به لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرون وتقسطوا اليهم، وهذا من العجب. من العجب ان يقع من شخص واحد او من طائفة واحدة حين يحتجون لكل من الآيتين في غير موضعه ويخالف ما ثبت شرعا من الامور في الامور الجائزه ويخالف ما ثبت شرعا في الامور الممنوعه، بل وقعت بعض الفتاوى من المتكلمين الى الفتوى ونحو ذلك ممن يعز مثلا اي تعامل مع منتج مثلا من رد بعض اضراب الكفر لذلك موالاه محرمه وخيانه للامه ونحو ذلك، بجريد الولاء. وفي نفس الوقت كما ذكرنا يجب لنا يعني يشارك في تأسيس معاجل الكفار وولائها والعياذ بالله. والله من هذا لسفر عظيم. ولذلك لابد من تحديد ما هو الجائز من المعامله كما بيننا من العظيم. بينا ما معنى الولاء لغه وشرعا وبينا هذه المعاني تطبيقيا بالايات والادله والاحاديث كذلك بينت ما يجوز من العظيم فيها. فنقول ليس من الولاء البيع والشراء. وهذا كما ذكرنا لغه ليس معنى ولا بيع والشراء باي حال من الاحوال. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل نفسه كما قال من المطري في باب البيع والشراء من المشركين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل مشرك مشعان مشعان من طريق الشعر فاعطاه الغنم فقال له ابيع الغنى من الغنم اراد ان ياكل منه شاكا فقال من بيع فاشترى منه شاكا. الشراء من المشركين كان بهذا الحديث ولو كان من اهل الحرب لان ذلك كان في مواجهه الهجره والله اعلم او كان في اي وقت فهذا على الوالد نسخه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه اما ان يستورد منه شاتا واما ان يشتري منه شاتا ان يبيع له شاتا. ابيع عن هبه يعني اتهب لنا شاتا. وهذا دليل على جواز قانون الهبه من الكفار بل ويعني اذا جرت العاده في قوم يعنينا بالإهداء فلا بأس أن يعني يسألهم أتبعون عن تجربين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الهجرة مروا بزمن رجل من المشركين صديق أبي بكر فحلب أبو بكر رضي الله عنه الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من إيه من الاتهام ايضا من قبيل الهبه. واما وايضا ثبت في حديث كعب بن مالك في حديث ثوب الكعب رضي الله تعالى عنه فاذا نبطي من امراض الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينه. هذا يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار والحربيين لانه كان قد اتى برساله من يعني احد ملوك الكفار المحاربين ويحض كعب بن مالك على ان يلحق به ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الحربيين كانوا يدخلون بامان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اهل الشام بعد وانما كانوا يعطون الامان ليدخلوا للتجاره بيعا وشراء. وكل هذا يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار. ويشترط في ذلك ما يشترط مع المسلمين. فإذا كان الأمر يحرم مع المسلم فهو يحرم مع الكافر. لأن الله عز وجل حرم علينا بيع الميتة والصيد والأصنام وبيع الميتة والخمر والصيد والأصنام فهذه لا تجوز مع المسلم ولا مع كافر. فعلى سبيل المثال لا يجوز للمسلم أن يبيع للنصارى خنازير ولا يجوز أن يبيع لهم خمرا بزعم أن ذلك إيه من البيع والشراء. لا ليس كذلك بل هذا أمر محرم لأن النهي على العموم. ولا يجوز ان يبيع معهم الهيئه الربويه ولا ان يرتاع منهم شيئا من ذلك لانه اذا حرم البيع حرم الشراء لانه لا يتم الا به وما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب ان يتركه. يعني واجب ما لا يتم ترك المحرم الا به فواجب ما لا يتم ترك المحرم الا بتركه يجب تركه. يعني يحرم التعامل فيه. ولذلك يقول ان في مواليد التعامل لابد ان يكون في حدود مواليد مع المسلم. من ذلك النوع لأن فيه تعالى رئيس العدوان كل بيع أعانى على معصية الله، ولذلك لا يجوز بيع السلاح للكفار يقاتلون به المسلمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، ونهى عن بيع العنب لمن يستخدمه خيرا. فلا يجوز للمسلم أن يبيع للكفار مثلا عنبا يعلم أنهم يستخدمون الخمرا، رغم أن الكفار يستحلون الخمر، إلا أن هذا من الإثم والعدوان في الوجود الحدود الله سبحانه وتعالى. عموما فالنهي عام، نهى رسول الله اتفق أن يبيع عين من يتخذه كل الله، ولعنة الخمر عشرة عاصرة وما تذكرها. فلا يجوز المسلم مثلا أن يعمل في بلاد الكفار ساقيا من الخمر، مع أنه يقول أنه يبيع أو يسقي من الكفار، لا يجوز ذلك. ولا يجوز له أن يغسل مثلا الآنية التي يشربون فيها الخمر ليعاد الشرب مرة أخرى، والعياذ بالله، ولا الأطباق مثلا والأواني التي يطبخون فيها الخنازير ويأكلون فيها الليثة، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا محرم في شرعنا، فهو ملزم لهم في حقيقة الأمر، ولذلك لا يجوز أن يتعاون معه فيه. ولذلك إذا كان مثلا ما كان من التعاون على الزنا أو الفجور أو الفحش أو التبرج، لا يجوز مثلا أن يبيع المسلم ملابس يعني فيها تبرج للكفار فضلا عن يبيعها للمسلمين، لأن الله حرم الزنا على الكل، وهذا من زنا الأعضاء والجوارح، ومن أسباب يعني سخط الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يزينه ولا ذلك. فشرط البيع والشراء أن يكون فيما يحل مثله بين المسلمين، ولا يحرم كذلك بيع المنافع وهو الإزارة، فالإزارة بيع المنافع. فيجوز للمسلم أن يؤجر كافرا وأن يستأجر وأن يؤجر نفسه من كافر بمعنى يعمل عنده أجرا. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا سرية أي مهرا في الهجرة، وروى البخاري في صحيحه حديث خلاد رضي الله تعالى عنه أنه عمل قيدا من عاصم بن وائل بمكة قيدا يعني حدادا، وأتاه يتقاضاه فقال له لن أقضيك حتى تكفر من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال حتى تموت ثم تبعث فلن أكفر به، فقال وإني لميت وإني لموت فسأقضيك هناك، فسيكون لي ثم مال وولد فسأقضيك هناك. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتوني مالا ولدا، والآيات مكية، وهي دليل على جواز أن يؤجر المسلم نفسه يعمل عند الكافر في دار الكفر فيما يحل عمله، لأن الإجارة بيع منفعة، وإذا جاز البيع جاز الإجارة، بشرط أن لا يكون فيه مهانة للمسلم، وكما ذكرنا أن يكون فيما يحل أيضا يعني العمل فيه، كما ذكرنا ضمن أن الإجارة أن يعمل مثلا حتى يصلى أو تقوم الخمس هذه ضمن الإجارة، ولا يكون فيه هذا المسلم وهو أمر الخدمة، وذلك لأن الله عز وجل قال وما يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فلو عمل خادما عنده فكان ذلك من السبيل كان من ذلك العلم، ومع خلاف بين أهل العلم في مسألة جواز أن يعمل خادما لدى الكافر، منع منه أحمد والجمهور وأجازه الشافعي في إحدى الروايتين عنه. لا، المحرم الخدمة، أما أن هو يعمل حارس مثلا على ماله فهذا أمر آخر، لكن الخادم ده لأن فيه تصنيف له عليه واستعمال له، ولا يجوز أن يبيع عبده المسلم لرجل كافر، لأن ذلك فيه تسليط ولا ينعقد ولا صح ذلك البيع، لأن ذلك فيه تسليط للكافر على ذلك العبد المسلم يتصرف به، مع أن ذلك لا يتضمن حبس ذلك العبد، ربما يتفق معه على ضريبة يؤديها له وبعد ذلك هو حر في وقته، ومع ذلك لم يجوز، فأولى أن لا يجوز حبسه في مدة معينة يتصرف فيه كما يريد. ونقول لممكن أن يحمل يكون مثالا يعني آخر لقضية المهانة، هو مثلا بالإضافة إلى خدمة مثلا أن يعمل مثلا يعني منظفا للكنف، يعني عامل مجاري مثلا يزيل نجاسته مثلا مسح أحذية مثلا فيه وقعنا، فهذا الذي يحتمل أن يكون كذلك، وإن كان هم العلماء لم ينصوا إلا على مسألة الخدمة ويعمل خادما لدى الكافر، وهذا لكن العلة التي ذكروها وهو أن هذا عمل يتضمن مهانة للمسلم، فهذا أمر مهم لابد من الحذر منه. وكما ذكرنا أيضا كل ما كان فيه تعاون على الإثم والعدوان، كأن يعمل مثلا باليا يبني لهم كنيسة أو معبدا والعياذ بالله، فإن ذلك من إقامة الكفر والتعاون على إقامته، وكذلك أن يحرسها لهم أو أن يحرس مثلا ما يلعبون فيه القمار أو يشربون فيه الخمر مثلا، فإذا كان هذا مما لا يجوز بين المسلمين فهو كذلك لا يجوز مع الكفار. نحن نتكلم عما يجوز وما لا يجوز، أما مسألة أن فلان باء أكره على ذلك ينظر في حصول الإكراه أنه فعلا مكره على ذلك أم لا، يكره على أن يفعل يزول عنه الإثم، وشرط ذلك أن لا يكون قادرا على التخلص منهم ولو الإكراه، فإن شروط الإكراه تجوز معه الموالاة فضلا عن معاملة غير جائزة أو فيها نوع من يعني الإقرار بالباطل، لأن الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكم في صدره فعليهم غضب من الله، فدل ذلك على أن الإكراه يبيح الموافقة باللسان، بل الصحيح يبيح الموافقة بالفعل إذا لم يكن فيه تعديا على مسلم أو على معصوم بالأصح، يعني الإكراه شروطه المعتبرة أن يغلب على ظنه أن يوقع به ما يهدد به وأن يكون قادرا على إيقاع ذلك، والمكره عاجز عن التخلص ولو بالفرار، وأن يكون فوريا، وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. وفي مسألة الفوري يعني التهديد لابد أن يكون فوريا، يستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف به، وشرطه كما ذكرنا أن لا يكون فيه انتهاك لحرمة مسلم، فقد أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمته لم يجوز له ذلك، ولم يجوز له أن يفدي نفسه بأخيه. نقل هذا الكلام الإمام القرطبي رحمه الله، نقل هذا الإجماع الإمام القرطبي، ونقله غير واحد في مسألة القتل من يكون في يعني من جماعة من أهل العلم، نقل ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا. ما قلنا لا قال أو انتهاك حرمته، نعم، ولذلك كلام القرطبي هو الأولاني اللي بيقول أو انتهاك حرمته، يعني لو أنه انتهك حرمته بضرب لم يجوز له ذلك، لو انتهاك مثلا عرض معصوم أو معصومة لم يجوز له ذلك، لو أنهم أكرهوه على أن يزني المرأة بل حتى أن يكشف لها ثوبا لم يجوز له ذلك، ولو ضرب هو ولو سجن ولو فعل بما لم يفعل ذلك بحال من الأحوال، لأن ذلك في انتهاك حرمة المعصوم، والإكراه إنما فيما بينه وبين الله ويصبر على ما سوى ذلك. وبعض العلماء يمنع من الإكراه في الفعل مطلقا، يقول الأفعال كلها لا يجوز الإكراه عليها وإنما يجوز الإكراه على القول، ولكن الصحيح صحة الإكراه على الفعل لقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فدل ذلك على اعتبار الإكراه في الزنا من المرأة. وبعض العلماء يقول في حق الرجل لا يصح الإكراه على الزنا، وبعضهم يقول لا يصح الإكراه فيما بينه وبين الله على السجود لصنم. وأمر الزنا يتصور فيه أولا حق الله سبحانه وتعالى وفيما بينه وبين الله، وإذا كان الذي يفعل به ذلك معصوما يأبى ذلك فله حق أيضا. نعني بذلك أنه إذا كانت مثلا امرأة مسلمة يهدد شخص إن لم يعتدي عليها فعلوا به كذا وكذا حتى قتلوه، فهذا فيه أمر فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا إذا قلنا بالصحيح أنه يصح له الإكراه على ذلك. ولكن حق المسلمة المعصومة، بل الصحيح أنه كما ذكرنا معصومة ولو كانت مثلا ذمية، فلو أنها امرأة ذمية أو مستأمنة أكره على أن يزني بها، لم يجوز له ذلك لحقها مراعاة لأنها معصومة ووجب مراعاة عصمة يعني مضيها. فهنا لو أنها امرأة كافرة حربية أو أنها هي التي تكره على فعل الزنا فهذا الذي اختلف فيه العلماء، منهم من منع ومنهم من أجازه، والصحيح جوازه في تلك في حالة الإكراه بما يعتبر فيه الإكراه من قتل أو ضرب شديد. أما السجن فلا يصح إكراها على الزنا بحال، لأن الله عز وجل ذكر قصة يوسف وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن من استجاب للزنا للإكراه للزنا بالسجن فهو من الجاهلين، هذا يدل على عدم جواز ذلك. ولذلك نقل قصير إجماع أيضا على أنه لا يجوز الإكراه بالسجن على الزنا ولو سجن سنين. يعني يوسف عليه السلام مكث سنين في السجن بضع سنين ولم يقبل يعني أن يستجيب لداعي الإكراه على الزنا، بخلاف ما إذا سجن من أجل أن يقر بمال أو أن يطلق امرأته حتى، فإنه لو فعل ذلك كان مكرها إكراها معتبرا ولم يلزمه ذلك الإقرار ولم يلزمه ذلك التطليق أو أن يتكلم بكلام ونحو هذا. يعني هذا بالنسبة لأمر الإكراه. وكذا أمر التقاة، فإن شرطه أن لا يعينهم على مسلم بفعل ولا يدلهم على عورات المسلمين. التقاة قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة. من يفعل ذلك من الوليهم فليس من الله في شيء قد برئ من الله والله برئ منه إلا أن تتقوا منه تقاة. فالتقية أي أن يكون الإنسان المسلم في سلطان الكفار ويخافهم على نفسه فيداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان بالقدر الذي يدفع به شرهم من غير أن يعينهم على مسلم بفعل ولا يدلهم على عورات المسلمين ولا ينتهك دما حراما ولا مالا حراما. وأمر المال يحتمل فيه عند الإكرام مسألة تقديم حرمة نفسه على مال أخيه، هذا فيه نظر يمين جهة مسألة مراعاة الحرمة حرمة المسلم انتهاك حرمته حرمة البدن لا لا لا لا نزاع في ذلك. أما حرمة المال ففيه احتمال، بمعنى لو قال له إما أن تفسد مال أخيك وإلا قتلناك، فالأظهر الله أعلم جوازه أن يفسد ماله ويضمنه له بعد ذلك، لأنه إذا كان مضطرا إلى مال أخيه كجائع جاز له أن يأكل منه اتفاقا، والخلاف في ضمانه وعلى ضمانه فأولى بذلك إذا كان مكرها لأنه مضطر. لكن الذي نقول أنه لا يجوز هو ما كان في بذل أخيه ويرضه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أن ينتهك حرمة أخيه بقتل أو ضرب أو جلد أو انتهاك عرض أو نحو ذلك مما فيه هذا للمسلم في بذلك. ولذلك نقول بقى فيما يدل ان الامر الاكراه اذا كان فلان مكره لهم المثل مكره على حراسة كنيسة او فلان ننظر في شروط الاكراه ان استوفيت شروط الاكراه فهو معروف وان لم يكن مكرها وكان يمكنه التخلص من ذلك ويعني ترك هذا الامر باي وسائل من الوسائل فانه لا يكون معذورا. فنقول الشرط اذا في مساله الاجاره مثل ما في البيع والشراء فيما يحل مثل بين المسلمين ولان الاجاره نوع من البيع وشرطه ايضا عدم المهانه للمسلم. كذلك فيما يجوز وليس من الولاء يعني فيما يجوز من المعامله وليس من الولاء البر وهو الاحسان كالاطعام والسقيا والكسوه والغنى والاهداء كل ذلك من الاحسان البر به ان يكون بارا لطيفا به والاقساط وهو العدل لان الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم نزلت في اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان امي اتتني وهي راغبه افاصلها فنزلت الايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي امك فكانت اتت في زمن الحديبيه اتت زائره لابنتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت افاصلها قال نعم هي راغبه في صلتها في عطيه في ان تعطي لها شيئا. لذلك نقول الاطعام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والاسير في دار الاسلام وفي ذلك الوقت لم يكن الا لا يكون الا كافرا واذا جاز اطعام الاسير وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسير كافر يا محمد اني جائع قال هذه حدثك فاطعمه صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام يطعم الاسرى ويسقيهم والمن كذلك هو من البر قال عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فالمن أصلا أن يمن عليه بنفسه يهابه نفسه مجانا مع أنه يمكن أن يكون بفداء ويعني أراد الأنصار أن يتركوا شيئا من فداء العباس فمنعهم عليه الصلاة والسلام ذلك لأجل ما معه من المال وإلى ذلك يدل على الجواز أصلا الأنصار أرادوا ذلك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من باب المساواة مع باقي الكفار جعله كذلك فالمن وترك شيء مثلا من الفداء ونحو هذا مما يجوز في معاملة الكفار. وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال وأطلقه مجانا صلى الله عليه وسلم من غير فداء والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كذلك. فالإهداء للكافر دل عليه أيضا أن عمر بن الخطاب أهدى حلة لأخ له بمكة يتألفه بها وهذا كله من البر والإحسان. وأما العدل فهذا شرع الله عز وجل الذي لا اختلاف فيه لا احد العدل والقسط الذي انزل الله عز وجل انما انزل الله عز وجل الكتب على الرسل ليقوم الناس بالقسط فالقيام بالقسط وهو العدل امر واجب كما قال عز وجل وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين والادله في القسط عامه تشمل ان يعدل الانسان مع المسلم والكافر الحربي والمستأمن والمعاهد وجميع انواع الخلق فيجب ان يكون الانسان عادلا وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معه بشرع الله وبين المحبة والموالاة التي هي من اعضاء القلوب اصلا لذلك لا يجوز ان يستدل بالاهداء وقبول الهدية مثلا على ولا لأنه يمكن أن أعطي من أكره ويمكن ان اتقبل الهبة ممن ابغض واعادي، فان ذلك ليس بلازم. ولذلك ورد في قبول الهبة النهي عنها عن قبولها اذا كان الكافر يتوصل بذلك الى الولاة، كما ثبت في سنة النبي بسنة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية الكافر وقال نهيت عن زبد المشركين، نهيت عن زبد اللي هو ذا عطايا المشركين. وهذا الجمع يعني في الجمع بينه وبين الادلة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتهب من الكفار قابل الهبة، كما ذكرنا قال الرجل المشرك ابيع ام هبة ابيع ام هبة، وقابل هدية كيد ردومة اهدى له بغلة وكساه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا رد الهدية، يعني اقصد اثابه عليها، وقابل هدية المخوقس وكانت ماريا القبطية، ولذلك القبطية معناها المصرية وليس معناها ليه المصرية، ان كلمة القبط معناه اسم جنس وليس يعني مثل الحبشة والروم والفرس، فهناك مسلم فارسي يعني فارسي، وهناك مسلم رومي، وهناك مسلم مصري، فمسلم قبطي يعني ايه مسلم قبطي يعني مسلم مصري. فماريا كانت مسلمة وهي ام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن زوجة له صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهبات من الكفار ورد بعضهم، وذلك كما ذكرنا في الجمع ان ذلك لاجل ان الذي يريد بذلك الموالاة يمنع من قبول هبته، ومن نريد ان نؤلف قلبه ويرجى اسلامه بقبول الهبة او بهبته فان ذلك يشرع ان نهب وان نقبل الهدية او نقبل الهبة منه، فيختلف باختلاف الاحوال. ولذا نقول لا يجوز مثلا ان يقبل الهدية التي يهديها المشرك له في يوم عيده، يوم عيد الكفار، لان ذلك تعظيم للعيد واحتفال بالعيد. فاذا اهدى له هدية من ما اعد للعيد وجب ردها، واما اذا اهدى له هدية في مناسبة زواج في مناسبة عيد المسلمين مثلا، نعم بشرط ان لا يكون ذلك دافعا المسلم ان يهدي له في عيده، بل قال بعض العلماء من اهدى لهم زهرة في ايديهم فقد كفر. والعياذ بالله هذا الكلام شديد جدا، طبعا الغرض منه ان من يهدي اليهم في العيد عيدهم بمعنى يعظم ذلك العيد، فرح بذلك العيد، يعاونه على اقامة ذلك العيد، وهو من التشبه وهو من المتابعة على الباطل، فدخل في الولاء. اما اذا كان بعيدا عن ذلك فليس هذا محرم، لأن هذا باب خطير جدا، هو باب البر والصلة. قد قال عز وجل يجاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، فانظر كيف جعل الطاعة محرمة، فقال ايه فلا تطعهما، وده مش في الشرك فقط بل في الشرك وفي المعاصي وفي كل يعني محرم. وصاحبهما في الدنيا معروفا امر به، فالصحبة بالمعروف والاحسان والصلة مأمور بها، واما الطاعة فنهي عنها، لذلك الخلط بين الامرين خطر كبير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم عداوة في الطريق فاتبعوه الى الضيق، لانه ليس له ان يكون عزيزا في بلاد الاسلام. اما ان احسن اليهم ما المانع، هذا امر محدد ان اضطره الى اضيق الطريق ما امكن ذلك في بلاد الاسلام، ولا ابدأه بالتحية لان ذلك اعظام وتكريم والبدء، وانما هو نرد تحيته فقط. فاما الطريق الاضيقي ما الاحسان اليه، ما الذي يمنع من ذلك، ما وجه التعارض اصلا، هذا فعل وهذا فعل اخر. زي ما قلنا ايه يعني ايه الاحسان، يعني ايه البر، يعني جائع اطعمه، يعني يمكن ان اقرضه مثلا اذا كان محتاجا، يعني اعالجه اذا كان مريضا. لذلك مثلا ما نقول عن صلاح الدين، استغرب ان صلاح الدين كان بايه يمرض مثلا بعض ايه بعض ملوك او يعني يداوي بعض ملوك الكفار، هذا امر ليس بما هو المد، يعني الامر ده استبقاء الكافر لمصلحة، زي ما قلنا يجوز المن عليه، فاذا كان يجوز انما يجوز ان اقتله فمننت عليه وتركته، فكذلك اذا عالجته مثلا مريضا فمثل هذا ليس هناك تعارض في وجه التعارض. يعني الظاهر والله اعلم انه لا يجوز البدء بالتحية مطلقا، لا بتحية الاسلام ولا بغيرها، وانما امر الله عز وجل موسى وهارون ان يقول والسلام على من اتبع الهدى، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان اذا رسل ملوك الكفار قال اما بعد سلام على من اتبع الهدى، ولم يسلم عليهم بتحية ولم يبدأهم بتحية غيرها لا بسلام ولا بغيره، بل قال سلام على من اتبع الهدى، يدل على ان التحية انما تكون على من، على من اتبع الهدى، على من اتبع دين الاسلام، لكن لان هذا تكريم وتعظيم، فلا يجوز ان يكون الكافر اهلا لذلك. اذا كانت هناك مثلا دفع مفسدة من قبول الهدية، يعني اذا ظالم مثلا لو لم اقبل هديته لا ظلمني وظلم غيري من المسلمين، فلا مانع من تحصيل هذه المصلحة كذلك. مسألة بقى ما يجوز في أثناء الحروب مع الكفار مثلا من رعاية بعضهم وحماية بعضهم من بعضهم حسب المصلحة للمسلمين، لو أن مثلا قائدا كافرا مثلا شديد العداوة للمسلمين وقائد آخر فيه مودة للمسلمين أو فيه نوع من الميل لهم، فلو غلب هذا الشديد العداوة لضر المسلمين، فلا مانع مثلا من أن يعني نساعد هذا على اذا كان الامر كذلك بحمايته حسب مصلحة المسلمين. لا بل يجوز القاء السلام على جمع من الكفار فيه واحد من المسلمين وينوي بذلك المسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه اخلاط من المشركين والمسلمين واهل الكتاب تسلم عليهم قبل اسلام عبد الله بن ابي بن سلول، فدل ذلك على جواز القاء السلام على مجموع، ولذلك لو وجدنا مسلما جاز ان نلقي السلام ونقول السلام عليكم مقصودنا المسلم، ولكن اذا كان الكل كفارا لم يجز القاء السلام على البلد. طب نعمل ايه؟ نسيبهم هم يبداوا بالتحيه ثم ايه؟ ثم نجيب نحن، او نقول سلام على من اتبع الهدى. والله ازاي دي انا عندي في واقعنا تحية، لكن هي ده فيها احتمال، يعني نقول كيف انت محتمل، لكن الاظهر عندي انها تحية. مثل ذلك عيادة المريض لدعوته الى الاسلام او لاي مصلحة شرعية، ايضا لاي مصلحة شرعية راجحة يجوز ان اعود مريضهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي ودعاه الى الاسلام فاسلم، وعاد عمه ابا طالب ودعاه الى الاسلام فلم يسلم، فجواز عيادة المريض الكافر ذلك من الاحسان والبر. وزواج الكتابية مع بغضها على دينها، الكتابية يجوز زواجها رغم انها على دينها، لقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وشرطه كما سمعتم ان تكون محصنة عفيفة، فلا يجوز ان تتزوج زانية، وهذا هذا الشرط وشرط الاحصان عزيز جدا في بلاد الكفار في وقتنا الحاضر، فان الكثير منهن يعني معروف مشهور عندهن عنهن الزنا والفواحش والعياذ بالله. نعم قال الله هذه الايه الكريمه قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مخصصة بأهل الكتاب، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أجرتكم، المقصود بالإشراك هنا غير أهل الكتاب، هن مشركات، اليهوديات والنصرانيات مشركات، لكن مستثنيات بالآية التي في المائدة، فآية المائدة تخصص الآية التي في البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، والأقرب والله أعلم أنه عام مخصوص بمعنى خصص بآية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وشرط ذلك أن يكون في بلاد الإسلام أيضا، فلا تزوج كافرة حربية كتابية في دار الحرب، فإن اضطر عزل عنها حتى لا ينجب منها إن أمكنه ذلك. ولكن الأصل المنع من الزواج في بلاد الكفر لأنهم يغلبونه على أولاده، ويترتب على ذلك أن يكون مسلم أنه أولاد يفتنون عن دينهم ويتسلط عليهم الكفار، وهم يغلبونه على أولاده منها رغما عنه، ولا يتمكن من تخليص أولاده منهم، وهذا أمر خطير بلا شك. لذلك الزواج في بلاد الكفار من الكتابيات فيه خطر كبير، وهو ما في النهاية في الجملة مكروه حتى لو كان للمسلمين، لأجل أن الزواج يجب أن يكون مع بغضها على دينها، لأن الزواج معاشرة ويمكن يكون فيها إحسان عشرة فهو من باب البر، وليس في وهذا الزواج يجب أن يكون فيه برد من وجوب البراءة من الكافرة، وينبغي أن ينظر بذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر بذات الدين تربت يدك، فلا ينبغي أن يتزوج يهودية أو نصرانية على سبيل الكراهة كما ذكرنا، ليس على سبيل التحريم، ولأنه يلزمه أن يظل مغيظا لها ويحرق سن عشرتها، وأكثر الناس لا يستطيعون الجمع بين هذا وذاك. أما الاستعانة صالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين، هذا أمر مهم وهو في الحقيقة نوع من الاستئجار، ويمكن أن يكون نوعا من قبول المنفعة منهم والانتفاع بما عندهم، سواء على سبيل الهيبة منهم أن ننتفع بما عندهم من أنواع العلوم الدنيوية أو الخبرات أو أي ما في مصلحة للمسلمين، أو على سبيل الاستئجار لهم، كما مثلا ننتفع مثلا بأنواع الصناعات التي عندهم والخبرات العلمية والطب والكيمياء والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم، كما ذكرنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خدميتا، هاديا يعني دليلا ماهرا يدله على الطريق، واحد عالم جغرافيا كويس، جغرافية الطريق في الهجرة المخالف للطريق المعتاد كان الرجل الكافر دليلا للنبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر، وكانت خداعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، يعني كانوا ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار منهم قبيلة خزاعة، والذي دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لأنهم كانوا لأجل القرابة يبتغون مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فالانتفاع بما يذكرون، وكان منهم عيون جواسيس للنبي عليه الصلاة والسلام، ربما كان ذلك مصلحة أكبر لأنه يكون في وسط الكفار يأتي بأخبار أكثر. شرط ذلك أن لا يكون فيه سلطان على مسلم، فلا يجوز أن نعين كافرا قائدا للجيش، ولا أن يعين يعني قاضيا، ولا أن يعين محتسبا أمرا بالمعروف نهي عن المنكر، وذلك أنه ليس أهلا لذلك وهو من السبيل، لأن الذي له سلطة الأمر والنهي يكون له سبيل على المأمور المنهي، فهو عنده منكر أشد وأعظم، فلا يكلف بذلك في ولاية المسلمين. وكذلك لا يجوز أن يكون يعني يتولى ولاية الشرطة التي فيها سلطان على المسلمين، ولا الكتابة التي فيها تحكم في ما يعطى وما يمنع للمسلمين. وقد اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه بمنعه من ذلك، وقال لا تعزهم وقد أذلهم الله، ولا تقربهم وقد أبعدهم الله، أو نحو ذلك، إسناده صحيح. فشرط الاستعانة بهم كما جاءت مثلا بمهند المدفون مثلا، أو بأهل خبرة في صناعة السيارات أو في الجيولوجيا أو في غير ذلك، حتى في فنون الحرب والقتال يستعان بهم دون ان يكون لهم قيادة للمسلمين. كل ذلك قد فعله ابن وصحبته رضوان الله تعالى عليه. هذا يعني بعض ما تيسر ملخصا في امر الموالاة وما يجوز وما لا يجوز من المعاملات. نعم. المضاربة والشركة نوع من المعاملة الجائزة مثل البيع والشراء قياسا البيع والشراء. وايضا في اثار فيها مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم شارك او عمل العاصم بن وائل مش العاصم بن وائل اللي هو العاصم بن ربيع. وهذا امر يعني اتعامل معه لكن هي في النهاية مما يجوز لانه مثل البيع والشراء لا تزيد على ذلك. لا احنا نشترط احنا اشترطنا في البيع والشراء انه يكون ايه فيما يحل. لا انا قالي لو علمت ان ماله كله من الحرام او يتجر في الحرام امتنعنا من ذلك. لكن لو هو اصلا في ماله شيء من الحرمة مختلطا بغير تحديد جاز ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى 30 وثقا من طعام من يهودي نسيئة ومات ودرعه مرهونة عنده. فهذا مع قوله تبارك وتعالى أكلون للسحت مع قوله وأخليهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وذلك أنه إذا اختلط المحرم بالحلال وكانت هناك حاجة في التعامل معه دون التعامل في عين الحرام جاز ذلك. ويكره التعامل مع من يعني في ماله اختلاط بين الحلال والحرام يكره التعامل بلا حاجة. لكن اذا كان هناك حاجة للتعامل جاز ذلك. نعم. احنا اتكلمنا في باب الذبائح ده في مسألة الذبح لغير الله. وذبائح اهل الكتاب الاصل جوازه وليست من ولا اكل ذبائحهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. الاصل جوازه طالما ذبحوا وسموا الله عز وجل طالما حصلت الذكاء الشرعي. فاما اذا قتلوا الذبيحة ولم يذبحوها او اذا تركوا التسمية عمدا فلم تحل الذبيحة. لان الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ما انهر الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ذبائح الاعياد زي ما قلنا ينهى عن قبولها من باب عدم قبول الهبة من الكافر في اعيادهم لذلك من التعاون على اقامة العيد او من تعظيم العيد. لكن لو هو ذبح للطعام وسمى الله عز وجل جاز ذلك. نعم. احنا قلنا حتى لو هو اصلا ايه مبرر احنا هل احنا مش محتاجين مبرر للشراء من المنع من الشراء من كده يجوز انا اشتري من الكده. نعم. في التعامل مع من في ماله حرام لكن هو اسعاره رخيصة. بس يوم بقى في مسألة البيع والشراء اذا كان الغرض منه مثلا تدمير اقتصاد المسلمين مثلا و السيطرة في النهاية على اموال المسلمين لان يعني هو يرخص الاسعار جدا جدا لكي يدمر تجارة المسلمين ثم بعد ذلك يكون هو الوحيد المنفرد فيتحكم هو بعد ذلك. فمسألة ده قضايا ايه بقى عامة اذا يعني ضرر على المسلمين لابد من دفعه. فهذا الامر يختلف عن جودة البيع والشراء. ها جهات ايه ما انا بقول لحضرتك الامر ده يجب فيه مراعاة مصلحة المسلمين. ولو انه اشترى وباع منهم ناويا مصلى النصح لهم يبقى ده دخل في الموالاة باب النصح والمعاونة والقيام بالامر. يعني في فرق بين واحد بيشتري لمصلحته وبين هو بيشتري علشان ينقذ مثلا الشركة الكافرة دي من الانهيار. يعني في بعض الناس يعني على سبيل المثال مصلحتنا مثلا في رفع اسعار البترول مثلا يقوم عشان خاطر الكفرة ننزله مثلا اذا كانت النية في ذلك مراعاة الكفار فذلك لا يجوز. اذا كانت النية مراعاة ان احنا بنخفضه لاجل ممكن يحصل فساد على اموالنا ونحو ذلك او يترتب على ذلك خلل يضرنا فنعم، يبقى الامر لابد ان يكون على مصلحة المسلمين وليس على مجرد مصلحة الكفار. المسلم الذي في ماله محرم كما ذكرنا، اذا كان ماله كله حرام لم يجوز التعامل معه، اذا كان في ماله خنطة ويعني يكره التعامل معه بلا حاجة، واذا احتجنا جاز التعامل. وكذلك الايجار، كذلك لو ماله كله التعامل دي بقى تشمل بيع والشراء والايجار وكل الايجارة المعاملة، كلمة معاملة تشمل كل ما ذكرنا. واحد ماله كله حرام، تجارة خمر ومخدرات مثلا ليس له ليس او سرقة او غصب، هذا المال كله محرم لا يجوز ان يتعامل معه فيه لانه ليس ماله بالحقيقة. هل يجوز للمسلم ان يقترض مالا لمدة معينة فيذهب لاستثماره وارباحه ثم يرد الاصل؟ في التعامل مع الكافر مثلا يعني لا شك ان ذلك قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نقصد بالاقتراض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه قد اشترى طعاما نسيئة وهو في النهاية نوع من القرض. الباب ده يعني اذا كان في بعض الناس يجلس معهم ويسامرهم دون حاجة ويضحك ويلعب معهم في بيوتهم كل يوم مثلا، الحجة انه جار لهم وله حق الجار، مسألة يعني مثلا اللعب معهم او نحو ذلك والانبساط والتوسع معهم مما قد يدخل في اتخاذهم اصدقاء، وقد ذكرنا ان ذلك منها لا يجوز ان يتخذهم اصدقاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغر على دين الخليل وقال لا تصاحب الا مؤمنا. مسألة مقاطعة منتجات الكفار الذين يعاونون على ظلم وقتل المسلمين كاليهود مثلا والامريكان ونحو ذلك والبترول كما ذكرت، ان هذا الامر اولا لابد ان تكون فيه مصلحة المسلمين، وانما يكون ذلك امرا عاما نافعا ليس على سبيل الاحاد من الناس او قلة من الناس، انما يؤثر هذا في امر الكفار اذا كان امرا عاما. المسلمون كلهم يقاطعون او يمنعون من بيع مثلا ما يستعين به الكفار على اقامة يعني امورهم زي مثل البترول مثل في حرب 73. نعم لا شك ان هذا البترول لو منع منه الكفار ما استطاعوا ان يعني يديروا تلك الاجهزة التي يستعينون بها في الايه في الحرب، ولا شك ان هذا الامر اذا كان امرا عاما كان فيه مصلحة المسلمين فلا بد من مراعاة تلك المصلحة. لكن يعني هذا ليس من باب البيع نفسه والشراء او الامتناع منه ليس من باب المولاء اصلا، ولكن اذا كان في مصلحة المسلمين فذلك هو الذي ينبغي ان يراعى، ويعني يضر الكفار بما امكن. وعموما انما ابيع واشتري مع المسلم هذا اولى بي وانفع، لكن على سبيل المثال في بعض الامور عندما يكون من احاد الناس منع الناس مثلا على سبيل المثال من شرب مثلا كوكاكولا والبيبس يقول لا دي شركات كافرة وليس هناك الا مملوكة في النهاية لمثل هؤلاء او شركات يعني لا تتأثر نهائيا ليس هناك مضرة، انما المسلمون هم الذين ربما ضاق عليهم الامر، وهذا الامر ليس عاما حيث مثلا يكون امر به كل العلماء المسلمين اجمعوا على ذلك ان المصلحة تقتضي مقاطعة الدولة الفلانية مثلا، وأن ذلك عندما فيه بدائل. إذا كان أولو الأمر من المسلمين رأوا ذلك فإذا أطاع ولي الأمر سواء العلماء أو الأمراء الذين يقودون الناس بشرع الله، لكن أحد الناس كل منهم يطلع بدعوة مرة كده في المقاطعة في الشركة الفلانية ويدعو الناس إلى ذلك ويعني ينهاهم عن ذلك مما يضيق على المسلمين ولا يكون فيه ضرر في الحقيقة إلا على المسلمين، ضرر الكفار لا يكاد يذكر شيئا اتساع تجارتهم الهائلة في ذلك. فمثل هذا الامر لابد فيه من نظر الى اي الامرين مصلحة، مصلحة الكفار مقدمة على مصلحة المسلمين فلابد ان ينظر في ذلك.